باب ذكر العجب. الباب الرابع. باب ذكر العجب وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود أنه قال: الهلاك في اثنين، القنوط والعجب. الحديث رقم 8. عن أبي بكر أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. ردده مرارا، ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. الهامش. الحديث 8 رواه البخاري كتاب الشهادات والأدب، ومسلم الزهد بنحوه. قال الحافظ: قال ابن بطال: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب، لظنه أنه بتلك المنزلة، فربما ضيع العمل والازدياد في الخير اتكالا على ما وصف به. وللإعجاب أسباب، فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين الذين جعلوا النفاق عادة ومكتبا، فإذا وجدوه مقبولا في العقول الضعيفة أغروا أربابها باعتقاد كذبهم، وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم. قال بعض الحكماء: من رضي أن يمدح بما ليس فيه فقد أمكن الساخر منه. المتن. ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه: إنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. الحديث رقم 9. وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك. العجب. الهامش. الحديث 9 رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه البزار كما في كشف الأستار كتاب الزهد بنحوه. قال الهيثمي: رواه البزار وإسناده جيد. قلت: في إسناده سلام بن أبي الصهباء. قال البخاري: منكر الحديث وضعفه يحيى بن معين. وقال أحمد: حسن الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. اللسان. المتن. باب ذكر الرياء والسمعة. الباب الخامس. باب ذكر الرياء والسمعة وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحديث رقم 10. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجاه. قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم يرائي به الله. قيل معناه إظهار سريرته للناس. الهامش. الحديث 10 رواه البخاري الرقائق والأحكام، ومسلم الزهد. الرياء مشتق من الرؤية، والرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائه خصال الخير، والسمعة مشتقة من السماع، والمراد بها نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. ومعناه أن من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه

فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون، وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الأموال والأولاد والأرزاق أخذناهم على غفلها، فإذا هم آيسون من كل خير. المتن: باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الباب السابع: باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. الحديث رقم 13، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ولفظه: سئل ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. الهامش. الحديث 13، أمر يعقوب عليه السلام بنيه أن يبحثوا عن يوسف، وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله، أي لا يقطع رجاؤهم وأملهم من الله فيما يرمونه ويقصدونها، فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما الآية الثانية: أفأمنوا مكر الله، أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. المتن: باب ذكر سوء الظن بالله. الباب الثامن: باب ذكر سوء الظن بالله وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فصلت الآية 23، وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أكبر الكبائر سوء الظن بالله. رواه ابن مردويه. الحديث رقم 14، وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجاه. وزاد ابن أبي الدنيا: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فصلت الآية 23. الهامش. الحديث 14، رواه مسلم صفة الجنة، وأبو داود الجنائز، وابن ماجه الزهد، وأحمد وابن حبان، ولم أجده في صحيح البخاري. ومعنى حسن الظن بالله بأن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، أي عندما يكون في حالة الصحة يكون خائفا راجيا، فإذا دنت أمارات الموت عليه غلب عليه الرجاء، لأن مقصود الخوف والابتعاد عن المعاصي الحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال. فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له. ويؤيده الحديث الذي بعدها: وقد أفاد الحديث التحذير من اليأس والقنوط والحث على الرجاء وخاصة عند دنو الأجل. المتن: الحديث رقم 15، ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فلها، وإن ظن بي شرا فلها. الهامش: الحديث 15، رواه البخاري التوحيد ومسلم الذكر، ورواه البخاري ومسلم التوبة والذكر مطولا، ومعناه: أنا أعامله على حسن ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله. قال القرطبي: قيل معنى ظن عبدي بي أي ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له، لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله، وهو من الكبائر. ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن، فإن كان خيرا فخير، وإن ظن غير ذلك فلها. المتن: باب ذكر إرادة العلو والفساد. الباب التاسع: باب ذكر إرادة العلو والفساد وقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحديث رقم 16، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجاه. الحديث رقم 17، وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهامش: الحديث 16، رواه البخاري الإيمان ومسلم الإيمان. معنى لا يؤمن أي إيمانا كاملا، والمحبة إرادة ما تعتقده خيرا. قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، والمراد هنا الميل الاختياري دون القهري. ومن ذلك أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من السوء، ولم يذكره لأن حبه الشيء مستلزم بغض نقيضه، وذلك ليكون المؤمنون كنفس واحدة. ومن زعم أن هذا من الصعب الممتنع غفل عن المعنى، والمراد هو أن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها. وعماد ذلك وأساسه السلامة من الأدواء القلبية كالحسد. الحديث 17، رواه ابن أبي عاصم في السنة، والخطيب في تاريخ بغداد، والبغوي في شرح السنة، وفي إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، والانقطاع ما بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو. وهناك أحاديث صحيحة في معنى هذا الحديث، وهو: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه أحمد والنسائي وغيرهما. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إرادة طاعته وترك مخالفته، وهو من واجبات الإسلام. والحديث من جوامع الكلم، لأنه جمع فيه أصناف المحبة الثلاث: محبة الإجلال وهي محبة الأصل، ومحبة الشفقة وهي محبة الولد، ومحبة المجانسة وهي محبة الناس أجمعين. المتن: باب العداوة والبغضاء. الباب العاشر: باب العداوة والبغضاء وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء الآية 59. وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. الممتحنة الآية 14. باب الفحش. الباب 11. باب الفحش وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. التوبة الآية 91. باب ذكر مودة أعداء الله. الباب 12. باب ذكر مودة أعداء الله وقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. المجادلة الآية 22. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الآية هود الآية 113. وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالكم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. الحديث رقم 18. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. أخرجاه الهامش. الحديث 18 رواه البخاري الأدب ومسلم البر والصلة. ومعناه أنه يحشر مع محبوبه يكون رفيقا لمطلوبه. وظاهر الحديث العموم الشامل للصالح والطالح، فمن أحب الصالحين حشر معهم ومن أحب الطالحين حشر معهم. ويؤيده حديث المرء على دين خليله، ففيه ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المتن باب ذكر قسوة القلب. الحديث 13. باب ذكر قسوة القلب وقول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. المائدة الآية 13. وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الحديد الآية 16. الحديث رقم 19. عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد. الهامش الحديث التاسع عشر، رواه أحمد في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير حبان بن يزيد الشرعبي، ووثقه ابن حبان. قلت: قال عنه الحافظ ثقها، وقد صححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. يطلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحم، لأن الرحمة من صفات الحق سبحانه التي شمل بها عبادها، فلهذا كانت أعلى ما اتصف به البشر، فندب الشارع إليها في كل شيء حتى في قتال الكفار وفي ذبح الحيوانات وإقامة الحج وغير ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر لكم، لأنه سبحانه وتعالى يحب أسماءه وصفاته التي منها الرحمة والغفران، ويحب من تخلق بهما. والأقماع جمع قمع، وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات في الأشربة والأدهان. شبه أسماع الذين يستمعون لقول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، فكأنه يمر عليهم مجازا كما يمر الشراب في الأعماق، فكأنه يمر عليهم مجازا كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازا. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين، أي على الذنوب، أي عازمين على المداومة عليها ويقيمون عليها، فلم يتوبوا ولم يستغفروا وهم يعلمون، أي يصرون في حال علمهم بأن ما فعلوه معصية، أو يعلمون بأن الإصرار أعظم من الذنب، أو يعلمون بأن الله سبحانه يعاقب على الذنب. وللترمذي عنه مرفوعا. المتن الحديث رقم 20، وللترمذي عنه مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. الحديث رقم 21، ولهما عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. أخرجاه. الهامش الحديث 20، رواه الترمذي الزهد، وقال الترمذي حسن غريب، وضعفه الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة. في هذا الحديث إشارة إلى أن بعض الكلام مباح وهو ما يعنيه، فيجب علينا أن نكثر الكلام بذكر الله، لأنه سبب في لين القلب والرحمة، وكثرة الكلام بغير ذكر الله هو سبب في قسوة القلوب، وهو عدم سماع الحق وقلة الخشية وعدم الخشوع والبكاء. الحديث 21، رواه البخاري، الأدب والتوحيد، ومسلم. أي من لا يكون من أهل الرحمة لا يرحمه الله، أو من لا يرحم الناس بالإحسان لا يثاب من قبل الرحمن، أو من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في الآخرة. المتن: باب ذكر ضعف القلب. الباب 14، باب ذكر ضعف القلب وقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم الآية، وقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الحديث رقم 22، ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهامش الحديث 22، رواه البخاري الإيمان والرقاق. قال الحافظ في الفتح: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، على أن مسلما أخرج معناه من وجه آخر. قلت: أخرجه مسلم بدون اللفظ الأخير، كتاب الإيمان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومعناه: إن المسلم الكامل مثل زيد الرجل، أي الكامل في الرجولة. وقيل: أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين، وهو الذي لا يتعرض للمسلمين بما حرم من دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وقد قدم اللسان لأن التعرض به أسرع وقوعا وأكثر، وخص اليد لأن معظم مزاولة الأفعال بها، وسيأتي مزيد شرح لها. المتن: أبواب كبائر اللسان. باب التحذير من شر اللسان. الباب 15، باب التحذير من شر اللسان وقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحديث 23، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه. الهامش الحديث 23، رواه البخاري، الرقاق، ومسلم، الإيمان. من كان يؤمن بالله، أي إيمانا كاملا منجيا من عذابه المتوقف على امتثال الأوامر الآتية، فليقل خيرا، أي كلاما يثاب عليه. قال الشافعي: لكن بعد أن يتفكر فيما يريد التكلم به، فإذا ظهر له أنه خير لا يترتب عليه مفسده ولا يجر إليها أتي به. قال القرطبي: معناه أن المصدق بالثواب والعقاب المترتبين على الكلام في الدار الآخرة لا يخلو إما أن يتكلم بما يحصل له ثوابا أو خيرا فيغنم، أو يسكت عن شيء يجلب له عقابا أو شرا فيسلم. وعليه ف أو للتنوع والتقسيم، فيسن له الصمت حتى عن المباح لأدائه إلى محرم أو مكروه. وقد أكثر الناس الكلام في تفصيل آفات الكلام، وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر، وحاصله أن اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الهلاك والخسران. فالأصل ملازمة الصمت إلى أن يتحقق السلامة من الآفات والحصول على الخيرات. المتن الحديث 24، ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما مرفوعا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الهامش الحديث 24، رواه البخاري، كتاب الرقاق والحدود، والترمذي، الزهد، وأحمد وابن حبان في صحيحه، ولفظ الترمذي: من تكفل، ولفظ أحمد: من توكل، ولفظ ابن حبان: يتوكل. الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية. ولحييه هما العظمان بجانبي الفم، وأراد بهما اللسان وما يتأتى به من النطق وغيره، فيشمل سائر الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأدى بالفم من الفعل، والنطق باللسان أصل كل مطلوب، وما بين رجليه أي الفرج، والمعنى من أدى الحق الذي على لسانه في النطق بالواجب والصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام، وهذا تحذير من شهوة البطن والفرج وأنهما مهلكها، ولا يقدر على كسر شهوتها إلا الصديقون. المتن. الحديث رقم 25. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. قال الترمذي: حسن صحيح. الحديث رقم 26. وله وصححه عن معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث رقم 27. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر أي تذل وتخضع. الهامش. الحديث 25. صحيح، رواه الترمذي كتاب الزهد، وابن ماجه كتاب الفتن، وأحمد، والدارمي الرقائق، والطيالسي والطبراني، وابن حبان في صحيحه، والحاكم. الحديث 26. صحيح، رواه الترمذي الإيمان، وابن ماجه الفتن، وأحمد. وقال الترمذي: حسن صحيح. ومعنى ثكلتك أي فقدتك، وهو دعاء عليه بالموت ظاهرا، والمقصود التعجب من الغفلة عن هذا الأمر. الحديث 27. رواه الترمذي الزهد، وحسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع: تكفر اللسان تذل وتخضع لها، من قولهم كفر اليهودي إذا خضع وطأطأ رأسه وانحنى لتعظيم صاحبه. اتق الله فينا أي خفه في حفظ حقوقنا، فلا ترتكب منهيا فنهلك معك، فإنما نحن بك أي نستقيم ونعوج تبعا لك. فإن استقمت أي اعتدلت على الصراط المستقيم، وإن اعوججت ملت عن الاعتدال، ومعناه أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان، فاللسان أشد الأعضاء جماحا وطغيانا، وأكثرها فسادا وعدوانا. ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك، ووهنا في بدنك، وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. المتن. الحديث رقم 28. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أخرجاه. الحديث رقم 29. وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. الهامش. الحديث 28. رواه البخاري الرقاق ومسلم الزهد، واللفظ لمسلم. الحديث التاسع والعشرون صحيح رواه الترمذي الزهد وابن ماجه الفتن وأحمد ومالك والحميدي والطبراني وابن المبارك في الزهد وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححها وانظر السلسلة الصحيحة. المتن: الحديث رقم 30 ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وروي أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرتها. الهامش: الحديث 30 رواه مسلم. البر والصلة. المتن: باب ما جاء في كثرة الكلام. الباب 16 باب ما جاء في كثرة الكلام وقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الحديث رقم 31 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجاه. الحديث رقم 32 وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. حسنه الترمذي. الهامش: الحديث 31 رواه البخاري كتاب الأدب والاستقراض ومسلم الأقضية ورواه البخاري الزكاة مختصرا. الحديث 32 رواه الترمذي البر والصلة. وقال الترمذي: حسن غريب، وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رواه أحمد، وله شاهد آخر بمعناه من حديث أبي هريرة رواه أحمد. وحسن الخلق هو اختيار الفضائل وترك الرذائل، وذلك لأن حسن الخلق يحمل على التنزه عن الذنوب والعيوب والتحلي بمكارم الأخلاق من الصدق في المقال والتلطف في الأحوال والأفعال وحسن المعاملة مع الرحمن والعشرة مع الإخوان وطلاقة الوجه وصلة الرحم والسخاء والشجاعة وغير ذلك من الكمالات. الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق. المتشدقون هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز، وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم، والشدق جانب الفم. المتفيهقون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع، وقيل وهذا في الكبر والرعونة. المتن: باب التشدق وتكلف الفصاحة. الباب 17 باب التشدق وتكلف الفصاحة وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. الحديث رقم 33 عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إن من البيان لسحرا. رواه البخاري. الهامش. الحديث 33 رواه البخاري: النكاح والطب. البيان نوعان، أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان، والآخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم، وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن وجهه، وهذا إذا صرف إلى الحق مدح، وإذا صرف إلى الباطل يذم. والحديث ليس ذما للبيان كله ولا مدحا لقوله صلى الله عليه وسلم من البيان، فأتي بلفظ من التي للتبعيض. المتن. الحديث رقم 34، وعن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. حسنه الترمذي. الحديث رقم 35، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. الحديث رقم 36، ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. الهامش. الحديث 34 رواه أبو داود الأدب والترمذي وأحمد. وقال الترمذي: حسن غريب، ذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. الحديث 35 رواه أبو داود الأدب، وفي إسناده عبد الله بن المسيب قال عنه الحافظ مقبول، أي عند المتابعة. الحديث 36 رواه وكيع في الزهد، ومن طريقه رواه أحمد في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. قلت: وفيه علة أخرى، وهي الانقطاع ما بين عمرو بن يحيى ومعاوية. المتن. باب شدة الجدال. الباب 18، باب شدة الجدال وقول الله تعالى: وهو ألد الخصام. الحديث رقم 37، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الحديث رقم 38، وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. الهامش. الحديث 37 رواه البخاري التفسير والأحكام ومسلم العلم. ألد أفعل تفضيل من اللدد، وهو شدة الخصومة، وسبب البغض لما يسببه من النفور والشقاق بين المسلمين، وأن كثرة الخصومة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه أو يخص في حق المسلمين بمن خاصم في باطل. الحديث 38 رواه الترمذي البر والصلة. وقال الترمذي: غريب، قلت: في إسناده ابن وهب بن منبه وهو مجهول، وله شاهد ضعيف من حديث أبي أمامة رواه الطبراني كما في الفتح. المتن. باب من هابه الناس خوفا من لسانه. الباب 19، باب من هابه الناس خوفا من لسانه وقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الحديث رقم 39، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. الهامش، الحديث 39، رواه البخاري الأدب ومسلم البر والصلة واللفظ لها، ومسلم البر والصلة واللفظ لها، أي لأجل قبح فعله وقوله، أو لأجل فحشه، أي مجاوزة الحد الشرعي قولا وفعلا. وهذا الحديث أصل في ندب المداراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو جلب نفع، بخلاف المداهنة فحرام مطلقا، إذ هي بذل الدين لصلاح الدنيا، والمداراة بذل الدنيا لصلاح دين أو دنيا، بنحو الرفق بجاهل في تعليم وبفاسق في نهي عن منكر. قال المناوي: قال بعضهم: أخذ من هذا الخبر وما قبلها أن ملازمة الرجل الشر والفحش حتى يخشاه الناس اتقاء لشره من الكبائر. المتن: باب البذاء والفحش. الباب 20، باب البذاء والفحش وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الحديث 40، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حسنه الترمذي. الحديث 41، وله وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. الهامش، الحديث 40، رواه الترمذي البر والصلة، وأحمد في المسند، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة: ليس المؤمن أي الكامل بالطعان أي عيابا للناس، اللعان كثير اللعن. ولعل اختيار صيغة المبالغة فيها لأن الكامل قل أن يخلو عن المنقصة بالكلية. الفاحش أي فاعل الفحش أو قائله. البذيء هو الذي لا حياء لها، وقيل هو الفاحش في القول وهو بذيء اللسان. الحديث 41، رواه الترمذي البر والصلة، إلى قوله: الفاحش البذيء. الحديث 41، رواه الترمذي البر والصلة، إلى قوله: الفاحش البذيء. ورواه أبو داود الأدب وأحمد مختصرا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. المتن، الحديث 42، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الحديث 43، وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل. الحديث 44، ولمسلم عن جرير رضي الله عنه: من يحرم الرفق يحرم الخير كلها. الهامش، الحديث 42، رواه مسلم البر والصلة. الحديث 43، رواه الترمذي صفة القيامة والرقائق، وابن حبان في صحيحه، والطبراني. ورواه أحمد مختصرا. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة لشواهده، أي تحرم النار على كل سهل طلق حليم لين الجانب. الحديث الرابع والأربعون، صحيح مسلم، البر والصلة. المتن: باب ما جاء في الكذب. الباب الحادي والعشرين، باب ما جاء في الكذب وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. الحديث رقم 45، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أخرجاه الهامش. الحديث رقم 45، رواه البخاري الأدب ومسلم البر والصلة. ومعنى يهدي من الهداية، وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. صديقا، المراد أنه يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق. الفجور: أصل الفجر الشق، فالفجور شق ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف به. المتن: الحديث رقم 46، وفي الموطأ عنه: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه، فيكتب عند الله من الكاذبين. الحديث رقم 47، وفيه عن صفوان بن سليم قال: قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. الحديث رقم 48، وللترمذي وحسنه عن ابن عمر: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. الهامش: الحديث رقم 46، رواه مالك في الموطأ كتاب الكلام، وإسناده مرسل. قال ابن عبد البر: لا أحفظه مسندا من وجه ثابت. الحديث رقم 48، رواه الترمذي البر والصلة، وفي إسناده عبد الرحيم بن هارون وهو ضعيف. المتن: باب ما جاء في إخلاف الوعد. الباب الثاني والعشرين، باب ما جاء في إخلاف الوعد وقول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونها بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الحديث رقم 49، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجاه الهامش. الحديث رقم 49، رواه البخاري الإيمان ومسلم الإيمان. النفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبها. والآية العلامة، ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث، أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بخلف الوعد، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقرونا بالوعد. أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق. المتن: الحديث رقم 50. ولهما عن ابن عمر مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الهامش: الحديث رقم 50. رواه البخاري: الإيمان وكتاب المظالم. قال الحافظ: فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كن فيه الحديث؟ أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عندها. وقال الحافظ: ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق، على أن في رواية مسلم عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر. فإن لفظة من علامات النفاق، وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد، وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. المتن: باب ما جاء في زعم. الباب 23. باب ما جاء في زعم وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الحديث رقم 51. عن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما مرفوعا: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود بسند صحيح. الهامش: الحديث رقم 51. رواه أبو داود الأدب وأحمد عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زعم. ثم قال أبو داود وأبو عبد الله: هو حذيفة. ورواه أحمد في المسند عن أبي مسعود الأنصاري قال: قيل له: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم. الزعم: القول في الحق والباطل، وأكثر ما يقال فيما يشك فيه. المطية: المركوب. ومعنى الحديث: أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعم مركبا إلى مقاصده، فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت، فيخطئ ويجرب عليه الكذب، أو يجعل المتكلم مقدمة كلامه. والمقصود إن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح، بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت، ويكون على ثقة من ذلك لا مجرد حكاية على ظن وحسبان. المتن: الحديث رقم 52، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الهامش: الحديث رقم 52، رواه مسلم في المقدمة وأبو داود الأدب. أي لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالات أنه صادق أو كاذب كفاه من جهة الكذب، لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقا، وفيه زجر عن الحديث بشيء لا يعلم صدقها. المتن: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. الباب 24، باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الحديث رقم 53، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أخرجاه. الحديث رقم 54، ولمسلم: قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأتها، وحديث المرأة زوجها. الهامش: الحديث رقم 53، رواه البخاري الصلح، ومسلم البر والصلة، ومسلم البر والصلة. فينمي بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ. تقول: نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الفساد فهي النميمة. والمراد بالحديث أنه يخبر عما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذبا، لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا ساكت، ولا ينسب لساكت قول. الحديث رقم 54، صحيح مسلم. قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص، رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه. وقال الحافظ: قال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقا. وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس، وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين. ومن يعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك. واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين، أي إذا أعطى الأمان لا يجوز له أن يغدر. واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عندها، فله أن ينفي كونه عندها ويحلف على ذلك ولا يأثم. المتن: الحديث رقم 55، وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبها. رواه أحمد وأبو داود، الحديث رقم 56. ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا: من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبها. الهامش، الحديث رقم 55. رواه أبو داود الأدب وأحمد في المسند، وفي إسناده رجل مجهول. الحديث رقم 56. رواه أحمد في المسند، وفي إسناده انقطاع ما بين ابن شهاب وأبي هريرة.